سيستم، وعندنا تجربه على الرابت اي، وعندنا تجربه على البلاد بريشر بتاع القطط او الكلاب حسب ما ربنا يرزق يعني. دول الاربع تجارب بتوع العمل اللي عملناه. كل تجربه منهم مطلوب مننا ان احنا نعمل التجربه مع بعض. معانا طبعا تجربه البلاد بريشر دي صعبه شويه، لكن بنعمل التجربه مع بعض ان شاء الله النهارده. نوريكم قلب القطاع بيشتغل ازاي والريسبتورز والدراج بتعمل ايه. الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي هي الحصه بتبقى بتاعت الانون دراج. النون دراج بتبقى حصه مهمه جدا، لان هي ده النظام اللي هيجي لنا في الامتحان ده. الامتحان بتاع العمل بتاعنا يعني طبعا نظرا للامكانيات مش هقدر انك انت تقعد تشتغل على التجربه بايدك، لكن بيجي لك كيرف مرسوم مكتوب عليه الخطوات بتاعت التجربه. مطلوب منك انك انت تعرف الدواء بيشتغل في اي مكان، الدواء ده اسمه ايه، المستعملات بتاعته ايه، وهكذا. الموضوع بسيط جدا يعني، حاجه فيري سيمبل ايديز. محتاجه مننا بس نسمع الكلمتين بتوع العملي هنا ونذاكر كويس قوي اوتونوميك دراج. يعني الجزء بتاع الاوتونوميك فارماكولوجي هو اساس العملي بتاعنا. لو كنا مذاكرين اوتونوميك ان شاء الله كل الموضوع بتاع العملي ده هيبقى ممتاز خالص. النهارده ان شاء الله احنا بنتكلم على التجربه على الارض. قبل ما نقول بس التجربه عايز افكرك كده بشويه معلومات بدائيه في الاوتونوميك. انت عارف طبعا الاوتونوميك نيرف سيستم هو جزء من الموتور نيرف سيستم which controls the involuntary motor. تعال نشوف ده الكتاب احنا كنا بنوزعه للطلبه مجانا. ما عادش الكتاب ما كانش حضرش معانا في السيرفر. طيب هشوف اذا كان الانفورميشن معاه نسخه اللي يجي لنا ان شاء الله. المهم الكتاب احنا هنسمع بس مع بعض الشريطين دول وقبل ما نمشي ان شاء الله ما تقدرش تجيب نسخه. الاوتونوميك زي ما اتفقنا هو جزء من الموتور نيرف سيستم، مسؤول عن الاورجنز اللي بنسميها انفولانتر اورجنز. واعتقد ان احنا رجعنا ان الانفولانتر اورجنز هم عباره عن ثلاث حاجات مهمين قوي اللي هم الهارت. اتفضل عباره عن الهارت او الكارديك ماسل بكل القواعد بتاعتها، عباره عن سموث ماسل فايبر بكل الاماكن اللي موجوده فيها، وعباره عن نوع من الغدد اللي بنسميهم الاكسوكراين. ادي اول معلومه. طبعا انت عارف ان الاوتروبيك بينقسم الى تو ديفيجنز الانتروبيك سيمباثيتك وبارا. واعتقد انك انت حتى لو لسه ما ذاكرتش اوتروبيك في الفارما فاكر ان السيمباثيتك ده هو كان المسؤول عن الستريس، هو ده السيستم اللي بينشط قوي مع الفير والفايت والفلايت والاكسرسايز. وعارف ان هو ده الاوريجن بتاعه جاي من اماكن في الدي ان اس بنسميها كراك لامبا اوريجن. وعارف ان الجاذبه بتاعته قريبه قوي من المنبع بنسميها بارا فيبرال سيمباثيتك تشين. وبرضه فاكر ان الجانجلا كانت بتقسم النيرف بتاع السيمباثيتك الى تو نيرفز، واحد قبل الجانجلا هو في جانجليونيك دايما شورت، ونيرف تاني هو بوست جانجليونيك لو رايح يشتغل على الافكت اورجن. لكن الفار لو انت فاكر كده كان طالع من الكرينيال والسيكرال بارت اوف ذا سي ان اس، عشان كده كنا بنسميه كرينيال سيكرال اورجن. وكانت الجانجلا بتاعتي دايما قريبه قوي من الافكت اورجن، او حتى ساعات اللي هي موجوده في التيشو نفسه يقول لك عليها تيرمينال جانجلي. عشان كده البري جانجليونيك نيرف بيبقى هو الطويل قوي والبوست بيبقى هو دايما الاخطر. فاكر انت ان شغل السيمباثيتك كله او شغل الاوتونوميك ان جنرال معتمد على وجود حاجتين، على كيميكال ترانسميترز اللي هم النيورال ترانسميترز بتوعنا اللي موجودين في الاوتونوميك اسيتايلكولين ونورادرينالين، وعلى ريسبتورز بيشتغل عليها الكيميكال ترانسميترز. عندنا ريسبتورز بيشتغل عليها اسيتايلكولين اسمها على بعض كده كولينابين، وفي ريسبتور بيشتغل عليها النورا فيرن اسمها برضه كولكتيفلي كده الانرجيك ريسبتور. ترجع ان شاء الله تفتكر كده ان الكولينابين كان فيهم نيكوتينيك ومسكارينيك، وان الادرينرجيك كان فيهم الفا وبيتا. وبعدين خطوه معقده اكتر ان المسكارينيك عباره عن ام 1 و2 و3 و4 و5، والنيكوتينيك عباره عن نيورونال انفيريك موجودين هنا موجودين في حته شبه الجانجل اللي هي الادرينا المدلله، ونوع تاني اسمه ماسكولار نيكتينيك بتوع النيورو ماسكولار جانكشن اوف ذا سكيلتال ماسل. شغلهم ايه بقى؟ عكس بعض تقريبا. يعني السيمباثيتك بص تلاقيه بيجوز شغل القلب الفارا يقلل. السيمباثيتك يعمل مثلا شغل على السيستم انهبيشن الفارا ينشط وهكذا. في معظم الحالات بيبقى فيهم بينهم بعض نوع من الانتاجونز. النهارده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على التوز هارت قلب القطاعه هو شبه قوي الهيومن هارت، مع طبعا بعض الاكسبشنز اللي هي ما تهمناش قوي في الكلام. يعني مثلا الضفدعه دي عباره عن كولد بلاد انيمال مش محتاجه ان انا اظبط الحراره بتاعتها. بص تلاقي الهارت بيجي ان شاء الله دلوقتي معلقينه في الهواء لو جاب درجه حراره الجو. مش محتاج ان انا اوصل له اكسجين، بياخد اكسجين من الجو. الفنتريكل في الانسان اثنين، في التوت هارت هو فنتريكل واحد. فاكر انت ان السيمباثيتك في الانسان كان وصل لكل مكان في القلب، لكن الفار سيمباثيتك ما كانش بيوصل للبني ادم للفنتريكل. في البروب او التوت وصل لكل مكان، يعني فروق معينه بالنسبه لنا، فروق اساسيه. انا عايز تتخيل بقى ان الهارت كده موجود في قلب البقاع بيفور ايزوليشن، قبل ما نعمل له ايزوليشن. لا معلش ما عندي سكشن، معلش لو استناني بقى قبل ساعة. أنا عارف معلش لا أستاذ أحمد هيجي بس بعد ما يخلص. شكرا. السيمباثيتك بيعمل إيه على الهارت والبارك بيعمل إيه على الهارت؟ لو أنت قلت كده طالما السيمباثيتك بتاع الستريس يبقى أكيد بيزود كل الكارديك بروبرتي، بيزود الهارت ريت، بيزود الفورس اوف كونتراكشن، بيزود الاكسبتابيلتي، بيزود كوندكتيفيتي، وبالتالي هيعلم معانا الكارديك اوتبوت وهيعلم معانا احتياجات الاكسجين جوه عضله القلب. الفرق كان تقريبا شغله العكس، يقلل الهارت ريت، يقلل الايزي كونتراكشن، يقلل الكونتراكشن طبعا في البروك هارت، يعني دورهم الاثنين عكس بعض. طب تخيل معايا بقى كده ادي الهارت اهو جاي قابل انفليشن، لسه ما عملناش ايزوليشن دي وتقع على بعضها قبل ما نشيل منها القلب بتاعها. انا عايز كده تقول لي يا ترى النيرف اللي فوق ده سيمباتيك ولا فار، والنيرف اللي تحت ده اخباره ايه؟ رايتهم ازاي طبعا؟ اللي فوق ده اخباره ايه؟ فار. ليه بقى؟ طبعا اهم فرق ان الجاي ده قريبه قوي من الاورجن مش كده؟ لكن في فروق ثانيه، هتلاقي الاورجن بتاعهم بريجر غالبا، وبعدين البريجر جنيوري طبعا هو اطول من البوست جنيوري. طيب بالمره بقى فكرني كده ايه هم الكيميكال ترانسميترز في العصبيه؟ في البيجا جنيوري بتاع الفارك الموجود ايه؟ والبوست بتاع الفارك موجود ايه؟ زي بعض الاثنين مش كده؟ ده بيطلع السايد جديد نفس الحكايه دي السايد. طب فكرنا بقى بالريسبتورز، هسميهم المفروض الريسبتورز دي كويسة بتشتغل عليها بس انواع مختلفه. اللي موجود على جانيا سميناه ان ان او بيسموه ساعات ان جي اختصار ديكوتيريك اوف جانيا، واللي موجود على الاكسبت اورجان اسمه ماسكارينيك. وبالتالي احنا سمعنا في النظر اكيد ان الموجود هنا هو اسمه الام من كل التفكير. مش عايز برضه ادخل في تفاصيل نظر كتير بس طالما لسه التجربه ما بداتش، انا عايز تفكر لي كده لما بيشتغل الام ان ريسبتور في اسيتايل بي ايه اللي بيحصل؟ يعني تخيل معايا كده خرج من النرف ده اسيتايل بي شغل الام ان ريسبتور اوف ذا جانيا اللي موجودين على العصب ده، ايه طبعا يحصل ايه؟ هو الـ NN ده بيشتغل ازاي؟ لما بيشتغل بيفتح صوديوم شانل مش كده؟ لما بيفتح صوديوم شانل العصب ده يبدأ يحصل فيه ما يسمى بالنيرف أكشن بوتنشال. معناه ايه بالنسبة لي بقى؟ فيسيولوجي. معناها بدأ يحصل ديبولاريزيشن. يبقى لازم هيدخل ورا الصوديوم ده كالسيوم. والكالسيوم ده هيعمل ريليز للكيميكال ترانسميتر اللي موجود في العصب الثاني. يعني هيروح يطلع ايه بقى من النيرف ده؟ الأسيتايل كولين يروح مشغل يبدا الهارت يحصل فيه انهبيشن او يحصل فيه ديبرشن. طيب الام 2 ده كان بيشتغل ازاي؟ الام 2 على الهارت هل برضه صوديوم ولا جي بروتين؟ جي بروتين بنوع من جي بروتين لو انت فاكر اسمه جي اي. جي اي ده كان بيعمل ايه؟ بيقلل السايكليت، يعني بيقلل كميه السايكليك اي بي بي، فبدا شغل الالف ال. طبعا في كلام ان هو بيفتح بوتاسيوم وبيقفل كالسيوم، المهم ان هو لما يشتغل هيقلل شغل الهارت. طيب تعالى بقى قول لي النيرف اللي تحت ده اخباره ايه؟ سيمباثيتك مش كده؟ عرفته من الاوريجن وراكو لمبه غالبا جانيا قريبه قوي من الاوريجن اللي هي الفرق التمبرال تشين، والبي جانجليونيك قصير والبوست جانجليونيك هو الاطول. في بقى هنا ايه كيميكال ترانسميتر طالعين؟ من البي ما عنديش لخبطه كله بيطلع في ثلاث دقايق فيشتغل على السيمباثيك سيكتور بتاعت الجانيا، لكن من البوست هنا طالع يشتغل ايه بقى؟ على حاجه اسمها ادرينرجيك، بس يا ترى نوع الفا ولا بيتا؟ اللي موجود على الهارت هو على المسلز اوف ذا هارت او على حتى الاوتوماتيك سيلز اوف ذا هارت هو البيتا وبيتا 1. اشتغل ازاي البيتا؟ جي اس يعني هيحول او هينشط الادرينال سايكلين فيحول اي تي بي الى سايكلين يبدا يزود كل الكارديك بروبرتي. يبقى انا النهارده كده لو اديت نوع الحكايه ان شاء الله بالتفصيل، بس انا لو انا اديت ده واشتغلت اجنس على المسكريتك ام 2 اجنس اتوقع الهارت يحصل فيه ايه؟ بريكارديا يبدا يقل الكونتراكشن. طبعا التجربه هنا بقيت غالبا كونتراكشن، ما بقدرش اقيس الريت، عشان اقيس الريت محتاجين جهاز ثاني، لكن على الاقل هقيس الفورس اوف كونتراكشن. لما بشغل البيتا واحد متوقع يحصل عكس، كل حاجه في القلب هتعلى بما فيها الكونتراكشن. بس ده بالنسبه للاورجان بيفور ايزوليشن. احنا النهارده بقى بنعمل التجربه في امتحان هيجيب لك كيرف مرسوم على ايزوليتد شوت دارت. حد يفسر بقى كلمة isolated معناها ايه؟ لا يعني isolated اصلا معناها معدوم، مش كده؟ يعني قصدي ايه؟ ان هو بعيد عن الكنترول بتاع الـ CNS، مش كده؟ وبعيد عن الكنترول بتاع الهرمون، مش وصل له blood supply، وبالتالي القلب هنا لما علقه لقيه بيشتغل يبقى بيشتغل اوتوماتيك، مش كده؟ بيشتغل بخاصية اسمها الاوتوماتيك. لما ادي ادوية وتزود او تقلل نشاط القلب، تفتكر عملت الكلام ده ازاي؟ لما بدي دراج وتبتدي تعمل شغل سواء انها تنشط او تهبط القلب، تفتكر تعمل الكلام ده ازاي؟ دراج هتشتغل ازاي؟ يا اما هتشتغل على ريسبتورز، مش كده؟ يا اما هتشتغل دايركت. يعني دايركت؟ يعني على العضله نفسها بقى، مالهاش علاقه بالريسبتور. فانت متوقع ان الادويه سواء اللي بتعمل مايكارديال ستيميليشن او ديبريشن هتشتغل ثرو ريسبتور او ثرو دايركت ايفكت. طيب انا عندي كام ريسبتور بقى؟ لو انا جيت كده مع بعض عملنا ايزوليشن للاورجان ده، اخدت الهارت كده زي ما احنا عاملين المربع ده، طلعته من جسم بتاعه وعلقته هنا بالجهاز اللي عندي ده. يبقى عندي كام نوع من الريسبتور المتوقع ان يكون موجود في الايزوليشن هارت؟ ثلاثة. ده مبدئيا يعني مين الثلاثة دول؟ عندي بيتا واحد، صح؟ بيتا واحد ده برنامج، يعني لو شغلته بأجرد هيزود كل حاجة. وبعدين عندي ام 2 كوريلاشن اللي هو بيهبت معظم الكارديك بروبرتيز في الاستقطاع. وبعدين عندي من نيكوتينيك ريسبتورز اوف بارا سيمباثيتيك جانيا، صح؟ صح كده؟ طيب لو انا شغلت النيكوتينيك يحصل ايه في القلب؟ ركز كده شويه عشان ترتيب الاحداث ده هيخليك متخيل كل حاجه في التجربه النهارده. لو انا اديت دواء شغل النيكوتينيك ريسبتورز على الايزوليت هارت، ايه اللي يحصل؟ يعني لو خدتها كده بالتفصيل الممل شويه، لما بشغل النيكوتينيك يبقى انا فتحت صوتي قبل شغل، مش كده؟ يبقى النيرف اللي وراها حصل له اكشن بوتنشال، يبقى دخل جواه كالسيوم طبعا بعد الصوديوم وطلع الكيميكال ترانسميتر اللي هو اسمه ايه بقى؟ الدايت كلين. راح مشغل مين؟ ام 2. كانك انت لما شغلت النيكوتينيك على ازوليت الاورجن ده بطريق غير مباشر شغلت اوعى تنسى، يعني اوعى تعمل تنسى المعلومه دي. لو عملت ستيميليشن اوف نيكوتينيك ريسبتورز ان ايزوليتد اورجن تساوي بالنسبه لي كان شغلت ايه؟ كأن شغال في الموجودين على الاورجن. فانت متوقع ان لما بدي دواء يشغل الكتيريك ان القلب يحصل فيه انهبيشن او يحصل فيه نوع من الدبريشن. طيب بالمره بقى في عندي ريسبتور مش هنسمعه في البرنامج اسمه الاتش 2 ريسبتور. الاتش ده اختصار كلمه هيستامين، وهتسمع ان شاء الله في موضوع اسمه الاوتاكويد ان الهيستامين ده ليه كذا نوع من الريسبتورز، منهم نوع اسمه اتش 2 موجود على الهارت. لو اشتغل بالهستامين، لو وصل له الهستامين يزود سم القلب قوي. طبعا المكان الاشهر ال H2 سكومر، مش كده؟ ال H2 دي موجوده اصلا اكثر حاجه بتحفز ال HCL secretion. لكن في مكان بقى النهارده يهمني اللي هو الهارت او الكارديك ماسل بيعمل مايكارديال ستيميوليشن. يبقى قبل ما نتكلم خالص بقى على التجربه، كام دواء بيعمل مايكارديال ستيميوليشن وكام دواء يعمل مايكارديال انهيبيشن؟ عد بقى كده، بص على الريسبتورز قدامك اهو، عندك اربعه مش كده؟ عندك نيكوتينيك بتوع الجاليا بار، وعندك ام 2، وعندك بيتا 1 و اتش 2. ايه بقى الادويه اللي ممكن تزود شغل القلب وايه الادويه اللي بالعكس ممكن تنهبت الكارديو بروبرتي اللي ينشط ايه اللي شغل البيتا واحد كده يسموه ايه الكنترول ده بيتا وان اجنس فيسموه بقى تبع مجموعه اسمها سيفاتو ماجنتيك يبقى نمره واحد هنسمع عن الادرينالين وعن الادرينالين وعن نور ادرينالين والادرينالين كل المجموعه دي ممكن تشتغل كبيتا وان اجنس الطريقه الثانيه انشط القلب بايه ايش هو اجنس يعني مين بقى السمين طب ازاي احبط شغل القلب يعني القلب جوا ايه عشان يعمل مايكارديال ديبريشن يا اما ادي حاجه شغل الاكتريك يسموه ميتوكينيك اجنس او يسموه جانجليون ستيمولانت صح ولا غلط لان الاكتريك موجود في الجانجليا زي النيكوتين مثلا بسمول دوز الطريقه الثانيه عشان الماكتريك ادي حاجه اسمها ايه بقى طب كلمه اجنس او سميه بارا سيمباتو مايبيت الاسم القديم اللي احنا بنستعمله كتير قوي لما بشغل النيكوتينيك للمره الثانيه او الثالثه اسمعها النهارده كتير لما بشغل النيكوتينيك في ايزوليتد اورجان تساوي اندايركت ستيميليشن اوف ماسكارين لما بشغل النيكوتينيك كاني بطريق غير مباشر شغال الماسكارين خلاص ده بالنسبه لنا كده المقدمه بتاعت الهارت لما بقى اتكلم على التجربه ان شاء الله يعني ربنا يسهل كده ويجيب لنا الهارت بسرعه احنا بنجيب القطعه وبنعمل لها حاجه اسمها فيتنج بنموتها يعني دخل ابره كده في الظهر العربيه تحت الشكل كده وبوظ الدي ان اس بتاعها وتموت القطعه نفتح الشيست كافيتي ونطلع الهارت وندخل فيه كاميرا ازاز بتاع انبوبه رفيعه كده ازاز اسمها تايم كاميرا ونروح مع الايه القطعه هنا كده ان شاء الله هتشوفها ونربط الايبكس بتاع القلب بهو بتحطها كده على الحديد ويتنف خيط على الليفر ده بحيث ان القلب لما بيكونتراكت يشد الليفر لتحت ولما يلاكت يرفع الليفر لفوق فيفضل الليفر وهو بيتحرك يرسم لك الرسم على السموك جرام اتاكد متاكد ازاي ان البلوكر ده اشتغل، متاكد ازاي ان البلوكر قافل الريسبتور، عرفها ازاي؟ انا اديت اجي في الاول كان الريسبتور حر فعمل شغل، وبعدين اديت بلوكر عشان اتاكد ان البلوكر قافل اعمل ايه؟ ارجع ادي اجي الثاني، لو ما عملتش حاجه يبقى معناها فعلا ان الريسبتور ار اوكيباي باي الاكتيف. فاهم كده؟ عرفت بقى الريسبتور اللي معانا دي نبدا نتكلم على نيكوتينيك ريسبتورز. فدي حاجه اسمها اجنس، يسموه ايه الطب الاجنس اللي شغل نيكوتينيك ريسبتورز. يسموه جانجيون ستيمولنت، طبعا اشهر مثال ليهم نيكوتين سمول دوز او دواء اقل اهميه بس اعرفه عشان العملي اسمه لوبينين سمول دوز. انا هديه على الهارت. توقع ايه حطيت القلب بقى؟ مره نمره خمسه او سته. حطيت دلوقتي هنا نيكوتين سمول دوز. ايه اللي يحصل؟ عندي نوعين من الجانجليون بلوكر ممكن استعمل نيكوتين اللارج دوز زي يقولوا عليه دي بولارايزنج بلوكر او يسموه بقى بعض الكتب بارشال اجونيست. يعني معناه ايه بقى بارشال اجونيست؟ يعني هيجي على النيكوتينيك ريسبتور الاول يشتغل كانه اجونيست. يعني ايه؟ يعني دخل صوديوم ويطلع كيميكال ترانسميتر ويشتغل على ام 2 الاقي الهارت بدا شغله يقل شويه، وبعد كده يفضل قافل الريسبتور، يعني اشتغل كانه ايه؟ انتاجونست. يبقى خلي بالك ان في نار دوز ده بيسموه دي بولارايزنج بلوكر. ابص الاقي الكيرف لما احط نيكوتين لارج دوز الكيرف شغله بدا يقل عشان نيكوتين لارج دوز از ا بارشال اجونست. ليه سموه دي بولارايزنج بلوكر؟ ليه سموه الاسم ده؟ الاول بيعمل انيشال دي بولارايزيشن يبان شغل القلب، يبان القلب بدا يقل شغل، وبعد كده بيخلي الريسبتور في حاله اسمها سستيند دي بولاريزيشن. يعني الريسبتور ما بيستجيبش للمؤثرات، الريسبتور كانه بالظبط مقفول بدواء. يبقى خلي بالك ان النيكوتين لارج دوز ما هواش اجونست، هو عباره عن بلوكر بس بيشتغل بطريقه سبيسيفيك اسمها دي بولاريزنج بلوكر. ممكن استعمل مجموعه ثانيه من البلوكر اسمها كومبيتيتيف بلوكر او اسمه كلوري دوبامين. عارف الاسامي بتبقى صعبه جدا في بدايه العملي وفي نهايته طبعا، بس حاول تحفظ الاسامي المهمه بالذات اسامي الجوكر. مش هتعرف ابدا تحل الكيرف بتاع العملي غير لما تعرف الاسامي. يبقى كلوريتون داميتا عباره عن كومبيتيتيف جانجليون بلوكر. معناها ايه بالنسبه لي؟ يعني لو حطيت اجونست يعني هيقفل الريسبتور من غير ما يعمل فيه حاجه، مش كده؟ بس تكمله الكلام لو حطيت اجونست كومبيتيتيف معناها لو زودت الاجونست هقدر اطرد البلوكر ده بره، مش كده؟ يعني عايز اسالك سؤال بقى بشكل اوضح، ايه الفرق اللي هيحصل في الكيرف لما احط نيكوتين لارج دوز عن لو حطيت كلوريزون دامين؟ لو حطيت نيكوتين لارج دوز يحصل ايه في الكيرف؟ الاول يحصل ايه؟ الكيرف بدا يقل شويه كده وبعد كده يرجع نورمال. ليه بدا يقل؟ عشان النيكوتين لارج دوز بقى بارشيال اجونست، عمل في الاول كانه سيميلنت، عمل تاثير على الريسبتور. لكن لو حطيت كلوريزون دامين يفضل الكيرف ماشي زي ما هو بالظبط، لان الدواء هنا عباره عن انتاجونست من غير انيشال ستيميليشن. صعبه دي؟ طيب بعد كده بعد ما اديت اجونست وانتاجونست ارجع مره ثانيه ادي اجونست عشان اتاكد ان الريسبتور اتقفل، ارجع ادي نيكوتين سمول دوز او لوبيدين سمول. نحاول مع بعض كده نعمل الكلام ده دلوقتي. طبعا للاسف الوقت ما بيسعفناش قوي ان احنا نعمل التجربه بالديتيلز قوي، لكن المفروض طبعا هنسيب الهارت شويه لاداب كده للحراره، وانت عارف مش محتاجين زي ما قلنا تلبس ولا كولد بلاد انيمال، لكن لازم يظبط نفسه شويه يعني. شايف طبعا الهارت بيشتغل بيرسم كده، مش المفروض الدرام يلف؟ لا الدرام انا كنت قافلها، بس دلوقتي المفروض انها اشتغلت. لا مش هتبقى بتلف، ده بتلف ببطء شديد جدا، انت هتشوف الرسمه لو لقيت بدا يرسم خطوط جنب بعض كده هي تلف كده، مش هتلف كده يعني زي العجله يعني، هي هتلف ببطء قوي. واضح حاجه ولا لسه مش فاهم حاجه؟ الجزء الاول من التجربه ده هو عباره عن الكنترول. يعني ايه؟ يعني هو ده بالنسبه لي النورمال كونتراكشن اوف ذا هارت. هي ليها اجزاء معين كده مش كده؟ يعني بدا يمسك كده جنب بعضها ولا ايه؟ ايوه بيرسم اهو هو رقعي الخطوط البيضاء اللي مرسومه دي هي دي نورمال كونتراكشن في الظهر، الليفر بيشتغل فبيرسم على الجنب. بس هي دلوقتي بدات اعمل ريكورد للنورمال كونتراكشنز اوف ذا ار. اول حاجه هعملها بقى ان انا احط دواء اجونست على الاكتيف ريسبتورز، وليكن يعني نيكوتين سموث دوز هو المثال بتاعنا دايما. بالظبط كده، كلمه سموث دوز ولارج دوز كلمه مش صح قوي الحقيقه. هو انا بدي نيكوتين ان سموث كونسنتريشن او بقول عليه دايلوتد نيكوتين، وبدي نيكوتين في جرعه او تركيز اعلى شويه. وراح فين؟ ادي ان اس دي اختصار نيكوتين سموث دوز. طبعا انتوا ايه يعني متخيلين احنا بنجيب الابره الرفيعه دي زي بتاعت الانسولين كده بيسموها في الانسولين، وببتدي اخد 0.1 يعني باخد 0.1 مللي لتر تساوي تقريبا شرطه كده من الشروط اللي موجوده هنا، وبعدين بحقن الدواء هنا على الفلويد اللي هو داخل جوه القلب يعني. كأني بحقن الدواء بالظبط كأنه انترا كارديك. كأني بحقن الدواء جوه عضلة القلب. وبص بقى الاقي تأثير النيكوتين على تيشو اكوردي. أنا بعرف ازاي انه عمل ايه. ببص على الكونتراكشن قبل الدواء وببص على الكونتراكشن بعد الدواء. ايه الأخبار؟ لسه مفيش حاجة؟ فكرت جري سمول. يعني أنا للأسف عشان أعمل التجربة بتشرح في وقت واحد فبيبقى صاحب تمارين كذاب، بس انا هاجي كده من قدام واشوف اخبار التجربه عشان انتوا شهود مش عادي قوي يعني، مش زور برضه قوي يعني. مش لسه ما عملتش حاجه يعني قلت كده؟ لا يعني هو كونتراكشن قلت بس مش واضح حقيقه. المفروض لما بدي في سموث روز، بس انا عايز اخطط الالف من اولها كده يعني. المفروض لما بدي نيكوتين اسمول دوز تبص تلاقي القلب بدا يجي لي كونتراكشن لدرجه ان هو ساعات حتى ليش انخفض، يعني كما لو كان الكونتراكشن عالي جدا. شايف حاجه؟ لا لا مش شايف. لارج دوز ابدا مهما زودت الجرعات اللي بديها هيفضل طول عمره اسمه نيكوتين سمول دوز. لارج دوز مع اعلى بكتير. طيب هنضطر بقى نرجع لعنف تجارب الايد زي كده. الدواء معرفش اخباره ايه، مش احنا مغيرينه يعني شخصيا، هنبدا نزود شويه الجرعات نشوف. كانت هنا الحركه اخباره ايه؟ بص هتلاقي الهدف فعلا فعلا كانت مش كونتراكشن خالص. عندنا انا طبعا ان شاء الله نرجع بعد شويه. هو انت عارف هذه الادويه المفروض ان هو ليميتد قوي، لان الدواء نفسه بيحصل له اليمينيشن عن طريق لما القلب ينقبض كده بيخرج الدواء مع المحلول. فالمفروض ان شغل الدواء المفروض ان شاء الله ان هو يكون ترانزيت. بدا الدواء بدا يجيب ورجع اشتغل تاني، يبقى معناها ان بدا الكونتراكشن ترجع له. فانا ان شاء الله ربنا كده تقرب مني النهارده كده. وقت السهم الاول ده كان عباره عن كتير سمول دوز. مش فاهم بقى مش كده؟ يعني مش فاهم قوي يعني طبعا عشان بعيد مش شايفين قوي، لكن هو حصل انيبيشن وبعدين رجع الهارد نورمال. بعد ما رجع نورمال سيبه كده شويه بس يحاول يشد نفسه شويه. بعد ما رجع نورمال عايز اعمل ايه؟ انا ازاي اجونس على الميكانيك ريسبتورز. الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ ادي انتاجون. عندي كام نوع من الانتاجون دي؟ ومجموع على بعض كده جاني بلوكر مش كده؟ كام نوع؟ يا اما نوع بيشتغل ديبولايزنج اللي هو نيكوتين بجرعه كبيره، يا اما نوع بيشتغل باي كومبيتيشن اللي هو التمرينات اسمه صعب كده اسمه كلوري نون دامي. نعم. نعم هو لسه خالص. انا اول دلوقتي عملته ايه؟ نيكوتين سمول دوز. المفروض الاكشن عموما بتاعت التجربه ار ترانزيت، لان الدواء مع انقباض القلب، القلب بيعمل كونتراكشن فبيطرد المحلول ويطرد مع الدواء. فتلاقي تاثير الدواء صغير. يعني مش محتاج اعمل وش، انت سمعته في الفسيولوجي لما كنا بنعمل تجارب بعد ما ادي دواء بعمل وش، احنا مش محتاجين اعمل وش. بيحصل نوع من الغسيل التلقائي يعني. طيب الدواء اللي بعد كده هو النيكوتين لارج دوز. نعم. لا خلي بالك ان في نار دولت، يعني ربنا شايف كده نحط ونشوف ايه اللي هيحصل ونكسرها. ادي في نار دولت اهو، حطينا منه شويه على الهارت بعد ما رجع تقريبا نورمال. اخبار ايه هارت؟ بص على الليفر، حتى لو انت مش شايف الرسمه على الورقه، بص على الليفر اخبار ايه؟ ما بيتحركش، معناها ان حصل ايه؟ مايكارديال انهبيشن. عايز حد يفسرها، عايز حد يقول لي ليه النيكوتين لارج دوز لما اتحط على التجربه دي عامل انهبيشن هارت؟ لانه بيشتغل كفاش تغير. اول بيعمل ستيميليشن لمين؟ بيعمل ستيميليشن لمين؟ النيكوتينيك ريسبتورز. يبقى طلع من الاعصاب ايه؟ اسيتايل كولين. راح مشغل ايه الاسيتايل كولين ده؟ المسترينك. راح عامل ايه في القلب؟ انهبيشن. طب اخبار الريسبتور ايه؟ بعد ما خدت اول شويه حصل له ايه؟ فضلت حالة اسمها سستين او مينتين دي اي بولاريزيشن. عرفنا ازاي؟ لا لما يرجع يشتغل تاني معناها ان النيكوتين لارج دوز انتهى دوره فعلا، صح؟ بس عشان اقول لك ان هو قافل الريسبت لازم ارجع اعمل ايه؟ لازم ارجع ادي اجونست مره ثانيه. متخيلين؟ انا اديت هنا نيكوتين سمول دوز واديت وراها نيكوتين لارج دوز. لارج دوز طلع ان هو يعني قوي شويه، فبدا الهارت يوقف خالص. حاول برضه نساعده شويه، ممكن يعني نعمل شويه دوش كده زياده نغسل الدواء، ولو ان شاء الله رجع الهارت نورمال يبقى هنبتدي نحط بعد كده نيكوتين سمول دوز. ممكن نستعين بحد من الشباب عشان نكمل بس لحد ما الهارت يرجع نورمال. يبقى انت كده عملت اختبار انهي ريسبتور بقى، كده خلصت شغل مين؟ النيكوتين. برضه المره الاخيره عشان المفروض ان نبقى فكره السيمو كيرف في اي مكان تتابع العمل. السيمو كيرف في اي مكان، هو ملوش مكان، تجربه الهارت ملهاش مكان للاسف. ملهاش مكان نرسم فيه كيرف. لكن احنا دي وقت من الاوقات كان طالب يرسم كيرف في الكتاب، وكنا بنتجمع على الكتاب عشان نشوف ثلاثه كيرف صح ولا لا. اول حاجه في الكيرف ايه؟ اول حاجه في الكيرف كانت ايه؟ اول حاجه نورمال كونتراكشن، مش كده؟ اللي هي الكنترول بتاعي. وبعد كده اول دواء حطيته كان ايه؟ الالوان. اول دواء حطيناه بعد كده كان نيكوتين سمول دوز. انت فهمت قصته؟ بيشتغل في حاجه مش عارف ينتبه، وبالتالي شغل الماسكرينج بطريق غير مباشر، يبقى الهارد وقف شويه. بعد ما الهارد رجع نورمال رحت مدي وان اوف ذا جانجليون بلوكرز. هنا التجربه بتاعت النهارده استعملنا ايه؟ نيكوتين لارج دوز. عمل ايه في التجربه وليه؟ خلاص فهمنا بقى. عمل انهبيشن على الهارت، وبعد كده الهارت رجع نورمال للمره الاخيره. اشمعنى نيكوتين لارج دوز عمل كده؟ عشان يشتغل بارشيال اجونس، او سميناه اسم اصح شويه دي بولارايزنج بلوكر. طيب افرض ان انا مدي هنا بدل نيكوتين لارج دوز مدي كلوريزوندامين. يعني ايه ده؟ لوريزون ده معناه ايه؟ هو الهارت كده معاه مش كده؟ لوريزون ده معناه ايه؟ لو اشتغل كومبنسيف يا ترى يحصل ايه في الكيرف؟ يعني هل هيعمل كريشن انهبيشن كده ولا هيفضل الكيرف ماشي نورمال؟ هيفضل ماشي نورمال، لان الدواء ده ملوش اجنس افكت، الدواء ده بيقفل الريسبتور من غير ما يعمل انيشيال ستيميليشن. خلينا ماشيين زي ما احنا رسمنا كده، نيكوتين لارج دوز عمل انيشيال انهبيشن. وبعدين بعد ما بدي نيكوتين لارج دوز ويرجع الهارت نورمال، ادي نيكوتين سمول دوز. ايه الهدف من اعطاء الاجونست بعد البلوكر؟ عشان اتاكد ان الريسبتورز ار دروب، مش كده؟ لو حطيت هنا نيكوتين سمول دوز وما اشتغلش، معناها ان الريسبتور اللي كان مفتوح في الاول ما عادش مفتوح بقى، خلاص اتقفل على طريق البلوكر. طيب لا هو طبعا حكايه الوش وبشيله او لا، دي ممكن تبقى موجوده لو انا بعمل وش فعلا، بمعنى بفتح المحبس بتاع ده وبفضي خالص كل الفلويد وبرجع اعملها تاني. طبعا اللي انا عملته دلوقتي ده هو المفروض ما يتعملش، بس عشان التجربه يبقى ليها وقت يعني محدد، لكن المفروض انا ما اعملش وش عشان اخلي الريسبتور دايما مقفول بالدم. طيب هنحط نيكوتين سمول دوز ويبقى كده خلصنا شغل النيكوتينيك ريسبتور. بس تعالى بقى بص على الماسكرينيك ريسبتور. عايز اعمل تيست اوف ذا ماسكرينيك ريسبتور، ادي ايه بقى؟ وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ يعني الخطوات هتبقى ايه؟ عشان اختبر الماسكرينيك هدي اجر الاول، اتوقع يحصل ايه لو اديت اجر؟ قال ما هيروح شغل او هيقل قوي شغل. ليه بقى؟ ان انا شغلت اي ريسبتور على الهارت ام 2 ام 2 ده على القلب ان دي 3 طيب ادي اجل شفت شغل وبعدين بعد الاجل انتج اكتب فيه مكتبين ريسبتور وبعدين ارجع ادي اجل مره ثانيه عشان اتاكد ان انا قفلت فعلا المكتبين. طيب تعالى ببص كده هنستعمل اجل مشهور جدا اللي هو تايب لي بيتشرط لي ان ده بيعمل سيميليشن لكل انواع المكتبين ريسبتور لما تجيب كلوري صندرين الهارت متغيرش عشان انا عايز انتوا تتجاوبوا بقى ليه الهارت فضل نورمال؟ الريسبتور كل اللي بيعمله ايه؟ اللي بيجي يقفل الريسبتور من غير ما يعمل فيه انيشال ستيميليشن فانا ما غيرتش حاجه في الجرح مش كده؟ تمام لا قفل الريسبتور الموجود على الانتينيك بتوع الجانب طب وبعدين؟ ما عملش حاجه ليه بقى؟ ده اورجان ايزوليت يعني السيستم ده ما بيشتغلش غير بالادويه مفيش كيميكال ترانسميتر جاي له. طيب ندي هنا في سايد كلين ربنا يستر برضه ما نبقاش ايه تقيله قوي لان الهارت شكله تعبان قوي ندي شويه سايد كلين كده صغيرين نشوف التاثير بتاعه ايه الاخبار؟ اه اوكي راحة الله هرجع تاني ان شاء الله تايب 3 شغل الام 2 وراح عامل انيبيشن اوف ديار. طيب انت عارف طبعا قصه الاسكاب وين في النظري لان احنا في الامتحان العملي مش هيبقى كفايه ان انا اقول لك ان الدواء اللي اشتغلنا بيه ده تايب 3 هو هيسالني وراها مجموعه اسئله كده مش كده؟ يقول لي تايب 3 ده مثلا يعني از هايدرولايز باي بيتكسر بايه؟ حاجه اسمها بليد سترينج عندنا واحد هي اسمه ترون واحد اسمه سور. اسالني مثلا الاسيتايل كولين ده از نوت يوز كلينيكالي بيكوز ما بقدرش استعمل الاسيتايل كولين بالطفل عشان بيكسر بسرعه جدا الاكشن بتاع الجانجل وبعدين ما ينفعش يتاخد اورال لازم يتحلل ودي طريقه صعبه شويه وبعدين ما هواش سيلكتف في شغل يعني لو اديته عشان تشغل مثلا ام 2 بتوع الهارت غصب عنك هيشغل كل انواع المختلفه. ممكن اشتغل في التجربه بدل الانتايب كلين. برافو عليك. اي حاجه اسمها مفكرينك اجل اللي هم مين بقى؟ مين هم؟ الكلام ده خلص من زمان مين هم؟ بارا سيمبات وماجنتيك. ممكن استعمل مجموعه اسمها كولين اسم صح؟ فيها كام دواء؟ اربعه وميتا كولين وكاربا كول وميتا كول. ممكن استعمل اي واحد من دول بدل ما احط الانتايب كلين احط واحد منهم. طيب ممكن نستعمل بدالهم مجموعه اسمها كولين ومايميتك انترويد اللي فيها دواء اسمه بايوكاربين او ممكن نستعمل ادويه غير مباشره اسمها مجموعه الانتي كولين لازم تبقى عارف ان شاء الله عشان النظري وعشان العملي. لو قلت لك انا حطيت دواء انون طلع الدواء ده بكتيريا الاجل قلت لك عليه الاجل بيتكسر بالثرو كولين ستريت فقط لا غير وبيشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم اكتر من شغله على بقيه الانفولانتري اورجن. تفتكر الدواء ده بيكسر الترو بس وبيشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم على الكارديو فاسكولار سيستم يبقى الدواء ده يساوي ميتاكولين. قلت لك الدواء ده ما بيكسرش ولا بالترو ولا بالسول وسيلكتف في شغله قوي على السموت ماسل فايبر سواء العين او جي اي تي او غيره وبيعالج الجلوكوما يبقى الدواء ده ممكن يكون اسمه كارباكول كده؟ يبقى خلي بالك عشان الامتحان هنا هيبقى بالنسبه لك بالظبط نفس النظام اللي بقول لك عليه. طيب الهارت بدا يرجع شويه نورمال. عرفنا على خطه الاسيتايل كولين مش كده؟ عشان نعمل اختبار المفترض انهم فعلا حصل لهم شغل وبدا الهارت يحصل له ديبريشن. خطر بعد كده ان انا احط البلوكر والبلوكر طبعا اللي بيقفل كل انواع المفترض اللي هو بيسموه لا الهارت هو بيشتغل بس بطيء اولا في الريت شويه والكونتاكشن طبعا هاي بس انا هدي الاسكوبين هنا عشان اعمل بيه ايه؟ لا كل انواع المسكريت طبعا اليمين هنا في القلب هو ام. سؤال بقى يعني هو ثابت شويه بس لازم نقول عشان تعرف الفرق لو اديت اتروبين في البني ادم يعمل ايه على القلب ولو اديت اتروبين في ايزوليتد اورجان يعمل ايه على القلب؟ ثاني انا حطيت اتروبين دلوقتي كويس عمل ايه على الكيرف؟ عمل ايه على الكيرف لما حطيت اتروبين والاتروبين ده كومبتيتيف انتاجون عمل ايه؟ ولا حاجه خالص. ليه بقى؟ بيقفل الكتف من غير ما يشغله، يبقى ما حصلش اي حاجه لا في الريك ولا في الكونتراكشن ولا حاجه. طب لو اديت انسان اتروبين يزود يعمل ايه في الهارت ريت؟ مش معنى بقى، لانك انت في البني ادم لغيت شغل الفاره وسبت مين شغال، لكن ده ايزوليتد اورجان. لو وصل له ده ولا ده تخيل، يبقى لما بحط اتروبين على ايزوليتد اورجان الكيرف مش هيتغير. اتفضل. يعني دلوقتي انا عندي فرق ما بين ايزوليتد اورجان، معناه ايه ايزوليتد اورجان؟ معناه ايه؟ عليه ريسبتورز بس مش واصل له سيمباثيتك ولا فار، مش كده؟ كل شغلي على ايه؟ على ريسبتور. لو انا قفلت ريسبتور موجود على القلب هنا وكان البلوكر اللي بيشتغل ده كومبيتيتف، يعني بيقفل الريسبتور ويداوت انيشال ستيميليشن، ابص الاقي شكل كده ما اتغيرش. وعشان اتاكد ان انا قفلت لازم ارجع ادي اجنس، الاقي الاجنس ما عرفش يشتغل. لكن لو انا بتكلم على انتاكت هيومن بني ادم حقنته اتروفين، انا عملت ايه في البني ادم ده؟ قفلت الماسكريتك اللي على القلب كان بالظبط ضيعت شغل الفار عنده، وسبت يشتغل عنده السيمباتيك، وانا عارف السيمباتيك ده بيزود ضربات القلب، يبقى لقيت ساعتها الاتروفين عمل تاكي دار. لكن هنا مفيش كلام من ده عشان ده ايزوليتد اورجان. طيب بعد ما حطينا الاتروفين عايزين نتاكد مره ثانيه الاتروفين ده فعلا حتى الماسكريتك ريسبتور، اروح مدي نفس الجرعه من الاسيتايلكولين. يعني احط هنا نفس، طبعا كلمه نفس الجرعه هنا مهمه قوي، نفس الجرعه دي كلمه مهمه قوي. اشمعنى؟ عشان كومبيتيتف. الكلمه دي معناها ايه؟ ان انا قافل الريسبتور، بس لو اديت جرعات كبيره من الاجر هيحصل لي ايه؟ عشان كده لازم تكون الجرعه محسوبه كويس قوي عشان ما يحصلش معانا ديسبليسمنت اوف ذا انتاجونست. طب ليه الاسيتايلكولين ما اشتغلش؟ طبعا الناس اللي بعيد يقول لك الراجل ده بيتكلم بالوهم خالص، بس ان شاء الله نتكرر اوريك على كده الكلام، ما هواش وهم قوي يعني. لا نفس الجرعه بتاعت الاجر، يعني دي اجر 0.1 ملل في ترتيب معين، فعمل ديبريشن للقلب كويس؟ اديت اتروبين بجرعه معينه عشان ارجع اتاكد ان الشكل المكتوب بالاتروبين هدي لسين دوز اوف اتروبين، لان لو زودت الجرعات ممكن يكون البلوكر ده كومبيتيتف فيقدر الاجر تترد ويرجع يشتغل. طيب الريسبتور اللي بعد كده بنحاول بقى نعمل العمليه شويه، نشتغل على البيتا 1. هات دواء اجنس على البيتا 1، طبعا اشهر اجنس على البيتا 1 هو الادرينالين. هندي جرعه كده من الادرينالين ونتوقع ان شاء الله ان التوصل القلب فيه. مش معنى ايه الادرينالين يزود كل توصل القلب؟ عشان نشتغل على البيتا 1، والبيتا 1 بتعمل ستيميليشن وبدنال سايكليز، يعني بتزود سايكل ايه الاثنين، ده يزود الكالسيوم اللي جوه خلايا القلب، فكل تواصل القلب بتبتدي تعمل كلها طبعا واضح كلها جامد. طب يعني هو بص كده، بص تلاقيه ابتدى يشد حيله شويه وتلاقي الكونتراكشن بدات تعمل. ايوه انا عايز اسالك سؤال قبل ما اقول لك الادرينالين ده اخباره ايه؟ غلط ان انا احط ادرينالين في الانبوبه زي مبدئيا كده، مش كده؟ ليه؟ عشان الادرينالين بيتحول عن طريق الضوء وعن طريق الهواء لماده اسمها ادرينو كروم. بص تلاقي لون المحلول بقى لونه بينك وده ما اشتغلش، فالمفروض طبعا الناس اللي حضروا النهارده الادرينالين كانوا حطوه في ازازه لونها بني. طيب الاهم من كده بقى، الادرينالين ده هيزود كل خواص القلب، امتى ينفعك؟ يعني امتى تستعمل الادرينالين عشان هو بيزود كل خواص القلب؟ لو واحد قلبه وقف كده يسموها كاردياك اريست. وتمر بقى السبب، السبب حتى السبب دواء، السبب انفاركشن. لو القلب وقف بندي ادرينالين بطريقه فيري سبيسيفيك، بنحط ادرينالين انترا كاردياك. ده اللي بحاول اعمله دلوقتي، مش كده؟ انا بدي دلوقتي ادرينالين ازاي؟ جوه القلب نفسه، مش كده؟ بندي ادرينالين انترا كاردياك اهو. لو ما استجابش الادرينالين يبقى ده مش هيرجع تاني خالص. استجاب؟ بدا الكونتراكشن بتاعنا شويه ايه؟ طيب طبعا مش مجالنا ان انا اتكلم النهارده على الادرينالين قوي، بس لو سالتك كده هي لسه في المحاضرات ما خدناش الادرينالين قوي، لكن لو سالتك اهم استعمال الادرينالين، يعني لو حد زنق شبوي انت عارف الادرينالين ده ليه 7-8 استخدامات. لو قال لك عايز استعمال، يعني حضرتك the most important therapeutic use of adrenaline. Cardiac arrest number 3. ايوه في علاج شوك. ادي نوع من الشوك بقى، حاجه اسمها انافيلاكتيك شوك. الادرينالين هنا بيفقد حاله العيان. يبقى طبعا ان شاء الله هتيجي فرصه للحصه الجايه عندنا وقت شويه فكرك كده. الادرينالين بيشتغل او شغله في الانافيلاكتيك شوك اللي هو بيضيع شغل الدوبامين بس بطريقه بيسموها فيسيولوجيا اندرينالين. طيب المهم بس عشان ما نتوهش من بعض النهارده، احنا وصلنا ان الهارت اشتغل عليه ادويه مش كده؟ اولا الهارت اشتغل اوتوماتيك لما عدناه اشتغل لوحده، بس هشتغل عليه درايف صح؟ درايف هشتغل ازاي بقى الجنرال كده؟ يا اما يشتغلوا على الريسبتورز يا اما يشتغلوا طيب على العضله نفسها. طب على الريسبتورز كان عندك كام ريسبتور مهمين اتكلمنا عليهم النهارده؟ ماتشاليتك اللي هم اسمهم ام 2 ونيكوتينك تبع الفاره في الفتيات الجايه وبيتا 1 و اتش 2. لما شغلت النيكوتينك هنا في التجربه بنيكوتين سمول دوز حصل مايكارديال انهبيشن، عرفت ازاي مش كده؟ كانت زهقت منها ليه؟ لما شغلت النيكوتينك بطريق غير مباشر شغلنا ماسكارينك. لما شغلت الماسكارينك مؤكد ان شغل القلب بدا يقل. طيب لما شغلت البيتا 1 في الادرينالين بدا كل الكارديو بروبرتيز تزيد. ومشيت السيكونس اتفقنا عليه، الترتيب بتاعي كان ايه؟ همسك الريسبتور واعمل له الاتي، الاول اديله اجمل. صح؟ الهدف من الخطوه دي ايه؟ ايه الهدف من ادي اجمل في الاول؟ اشوف الاكشن مش كده؟ واقول الريسبتور ده شغال والريسبتور ده بيعمل ريسبونس والدواء ده سليم اهو. وبعدين خطوه ثانيه هنتجنس الهدف منها تبروك ذا ريسبتور. جنرالي كده بقى كان في عندنا كام نوع من الانتاجنس. يعني لو تركت الان كده نظري خالص. كام نوع من الفارماكولوجيكال انتاجنس؟ نوعين، يا اما واحد بيقتل باي كومبيتيشن وده ما يعملش حاجه على الكيرف. قول لي امثله بقى. لون الدوبامين بيقتل النيكوتينيك بتاع الجاليه ولا التوفين بيقتل الماسكارين. الطريقه الثانيه اسمها دي بولاريزيشن او سميناها بارشال اجنس. وعندنا مثال مشهور جدا اللي هو الاثنين الخطوه اللي بعد كده عملت ايه في الريسبتور بعد ما قفلته؟ ادي اجنس مره ثانيه والهدف منها اتاكد ان البلوكر عمل اكشن على الريسبتور قبل الريسبتور كان. خلصنا كده من الادرينالين. عايز اقفل البيتا 1 ريسبتور الاضطهاد اسمها ايه المجموعه دي؟ بيتا بلوكر مش كده؟ اسمها مجموعه مهمه جدا في الطب اسمها البيتا بلوكر. كلهم بالصدفه يعني اي دواء يقفل البيتا 1 لازم تلاقي اخر اسم بتاعه لول. وعد زي ما انت عايز بقى، بروبرا لول، اتيلو لول، نادو لول، سوتا لول، تيمو لول، تيندو لول، ازمو لول، لابيتا لول، اي حاجه في الطب بتقفل البيتا 1 عشان يبقى الكلام واضح يبقى لازم اخرها لول. ساعات تبقى اولول وساعات تبقى الول وساعات تبقى ايلول مش مهم. يعني ممكن تقول او وبعدين لول او اي وبعدين لول او اي وبعدين لول. هنعرف بقى الكلام ده في النظري، لكن طالما هي لول يبقى لازم يكون بيقفل البيتا 1. طبعا السهم هنا اعتقد هم الناس المحضرين بروبرا لول لو اشهر واحد فيهم يعني. نعم. البيتا بلوكرز طبعا هي استعمالات كتيره بس الهدف الرئيسي في استعمالها ان انا اكل البيتا وانا بتهار. يعني تلاقي دايما شغلها هايبرتنشن الانجينا الارينيا، لكن في بعضهم ممكن يهش شويه بس ما اقدرش اسميه مهدئات. يعني كلمه مهدئ في الطب دي معناها ليه شغل على كتير ناس مش هو بالطريقه دي، طريقه ثانيه. لكن هم الهدف دايما منهم استعمالهم ان انا اكل البيتا وان اوف دي هارت. هحط هنا بروبرادول وهقول لك كده غشاشك واقول لك ان البروبرادول وكل البيتا بلوكرز ار كومبيتيتيف بلوكرز. ايه اخبارك كده؟ كومبيتيتيف معناها هيفضل الكيرف ماشي نورمال مش هيحصل فيه تغيير. طيب بعد ما اديت بروبرادول عايز اتاكد ان البيتا ريسبتورز ار بلوك باي بروبرادول اعمل ايه بقى؟ ارجع ادي نفس الجرعه للادرينالين ابص الاقي ما عملش الايفكت اللي كان عمله. بيتقال تأثير البيتا بلوكرز على الهارت. سؤال برضه مش فاكر قوي اديت بيتا بلوكر في التجربه دي واديت نفس البيتا بلوكر في بني ادم يحصل ايه؟ اديت بيتا بلوكر على التجربه يا ترى الكارديو بروبرتيز يحصل لها ايه؟ ولا حاجة. ليه بقى ولا حاجة؟ عشان ده regulated organ مش كده؟ ما هواش innervated. لكن لو جيت السم بقى لو جيت بيتا بلوكر لبني آدم كل قواص القلب هتقل. ليه بقى؟ لأنك أنت قفلت السيمباثيتك مش على القلب وسبت الكهرباء. إنفاكت خلاص عرفت الفرق بقى بين الريجوليتد أورجن وبين الإنفاكت هيومن أو أنيمال. طيب ابتدينا بروبرانول وابتدينا بعدها أدرينالين ما جاش عمل حاجة. طلعت كده بقى من الأدوية اللي بتشتغل على الريسبتور. فاضل دواء واحد بيشتغل على الريسبتور ما هواش أوتونوميك اللي هو الهستامين بيشتغل على الريسبتور اسمه الـ H2 ريسبتور. هو الهستامين ده طالع منين؟ يعني الهستامين في جسمك طالع من خلايا اسمها إيه؟ مات سيلز امتيرو كروموفين سيلز يعني مش اعصاب بيطلع الهستامين. لو انا ابتديت هنا في التجربه دي هستامين شغلت ال H2 ابص الاقيه عمل زي بيتا واحد كده زود كل الكاردياك بروبرتيز. مش عارف ايه الهستامين ولا بس هو حاجه اسمها ايه غالبا هو يعني اتش مس واحد تفضل تفضل يبقى هو ليه التامين نجرب احنا مش نافعين حاجه دايما هو التامين ان شاء الله دلوقتي يزود الكارديو كونتراكشن. طبعا انت فاهم التجربه دي بقيت فيها غالبا الكونتراكشن مش كده؟ يعني احنا في شغلنا لما نلاقي ايه التجربه دي بقيت الهايب كونتراكشن قبل الدواء وبعد الدواء فاشوف الدواء عمل ايه. صعب ان انا اقيس بيها الهارت ريت. الهارت ريت محتاج يعني حاجه تعد بالمنت كام شرطه او كام بيت بالمنت. ما اقدرش اعد قوي الهارت ريت كده بالطريقه العاديه. نلاحظ بقى هنا الاستريم بدا يشتغل بدا يزود شويه الماركارديال كونتراكت. طيب هنا بقى التجربه عشان اضيع شغل الهستامين هدي حاجه يسموها اتش 2 انتاجونست. وعايزك من النهارده عشان ما تنساش بعد كده مش هسميهم انتي هيستامينك. تاني لما اقفل ال H2 ريسبتور الدواء اللي بيشتغل كده مش هسميه انتي هيستامينك. اشمعنى؟ كلمه انتي هيستامينك طلعت في الطب عشان توصف ال H1 بلوكر. تاني لما اقول لك الدواء ده اتقال انتي هيستامينك دراج يبقى الدواء ده بيقفل الريسبتور اسمه ال H1. لو قفلت ال H2 مش هسميهم انتي هيستامينك هسميهم H2 بلوكر او H2 انتاجونست. يعني من محاسن الصدف زي ما الجيتا بلوكر كده اللي بيقولوا بيتا واحد اسمهم لول في الاخر كل الادويه اللي بتقفل ال H2 اخرهم تي دي اخرهم تي اي دي اي ان اي زي سايبتيدين وفامتيدين ورانيتيدين ونايزاتيدين. اربع اسامي هيمر عليك في المنهج ان شاء الله السنه دي كلهم عباره عن H2 بلوكرز كلهم زي بعض بالنسبه لي بيشتغلوا على ال H2 ريسبتور. لو سألتك النهارده بقى ما تقوليش ما اخدناهمش. اهم استعمال لل H2 بلوكرز طبعا مش التجربه دي اكيد كده التجربه دي حاجه كده عملي وكلام فارغ يعني قصدي الطب يعني. اهم استعمال لل H2 بلوكرز علاج الفشل الاكثر. اهم مجموعه ادويه في علاج الفرق لان ال H2 ده لما بيشتغل هو اللي بيزود ال HCL. يبقى لما بدي H2 بلوكرز بقلل ال HCL في علاج الناس اللي عندهم فشل الاكثر. انا هستعمل النهارده سايبتيدين عشان اقفل بيه الريسبت بتاع الاتش 2 ده. وبرضه اقول لك معلومه سهله جدا ان السايبتيدين ومجموعته بيشتغلوا باي كومبيتيتيف بلوك. يبقى ايه الاخبار بقى؟ بتعمل حاجه على الكيرف، الكيرف هيفضل ماشي نورمال. طب بعد ما اقفل سايبتيدين بقى المفروض اعمل ايه؟ ارجع عندي الهستامين تاني، متوقع ايه بقى؟ لو انا اديت الجرعه صح للهستامين مش هيحصل حاجه. ان الست مقفول، لكن لو جيت جرعه زياده شويه من الهستامين هيخرج السايبتيدين ويرجع يشتغل مره ثانيه. اخر حاجه بس هاجلها شويه بقى عشان يلحق الكيرف يمشي شويه ان انا اشتغل بدواء طيب. يعني قصدي اقول لك ان الدواء ده ما بيشتغلش ثرو ريسبتور. وفي عندي ادويه هتعمل دايركت ماي باركيال ستيميوليشن زي مثلا دواء اسمه ديجيتال. ده اسمه ديجيتال ده من الادويه المشهوره جدا اللي بتزود انقباض القلب في الناس اللي عندهم هارت فيلر. زي ادويه اسمها ميثايل دارفين. تسمع انت ان شاء الله قريب كده عن دواء اسمه سيوبندن او حتى عن الكافيين. دي ادويه بتزود السايكليك اي ام دي في القلب فبتزود الفورس اوف كونتراكشن. يسموهم دايركت مايكارديال ستيمولانس. دايركت انسر اقول لك ايه بقى كلمه دايركت لما تسمعها تتجاوب اذا بيشتغل بطريقه من غير ما تشتغل على الريسبتور بيشتغل على المصل نفسها او على سكندري ميسنجر جوه المصل دي عندنا ادويه بقى يسموها دايركت مايوكارديال ديبريشن يعني لما هديها هتقلل شغل القلب من غير ما تشتغل على الريسبتور هتسمع ان شاء الله عن حاجه اسمها كينيدين دواء بيعالج الاريثميا عن دواء اسمه فيرابامين هتسمع عن ادويه تكثير دواء اسمه الهالوزين هتسمع عن ادويه كتير جدا انا بقولك ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل اللي بتعمل ما يسمى بالدايركت مايوكارديال ديبريشن طيب نكمل الكيرف بقى عشان لو حد طلب منك الكلام ده في النص في الكتاب العملي احنا كل ده اعتبرنا ان الميكانيك ريسبتور مش كده؟ اجونست وبعدين انتاجونست وبعدين اجونست مره ثانيه. هعمل نفس الكلام على الاكسايد كولين على الماسكارينيك. هدي هنا اكسايد كولين ابص الاقي قاتل شغل القلب. وبعد ما الهارت يرجع نورمال ادي دواء يقفل الماسكارينيك اسمه الاتوبين. وبعد كده اعتبر شغل الاتوبين عن طريق نفس الجرعه من الاكسايد كولين لقيته ما اشتغلش يبقى فعلا الريسبتورز ار بلوك. بعد كده بدأنا نختبر الحاجات اللي بتعمل ستيميليشن ادينا ادرينالين ولقيته بدأ يدوّن كل شغل القلب وبعد ما الهارت رجع نورمال اديت هنا دواء بيقفل البيتا ريسبتورز اي حاجة من مجموعة البيتا بلوكرز واللي قبل مثلا استعملناه النهارده اللي هو البروبرانول البروبرانول ما غيرش شكل الكيرف بيشتغل باي كومبيتيشن بس لو رجعت اديت بعدها ادرينالين هبص الاقي ادرينالين هاز نو افكت. هنا بعد كده هيستامين لقيت زود الكارديك بروبرتيز بعد ما رجع نورمال قفلت الريسبتور بتاع اسمه الاتش 2 عن طريق دواء من عيله التيدين زي السايبيتيدين. وبعدين اختبرت مره ثانيه بهيستامين لقيته ما اشتغلش. دلوقتي ان شاء الله نكمل الكيرف يعني نشوف التجربه هدي دواء دايركت مايوكارديال ستيمولنت اذا كانوا محضرين لنا مثلا حاجه زي الكافيين او حطيته هنا على التجربه ابص الاقيه دوت شغل القلب ولو اديت بقى هنا مثلا في شغل الدواء ده هو عالي لو اديت هالوزين او حتى لو اديته بعد ما رجع ابص الاقي هالوزين تقريبا يوقف القلب يعني ما يسمى بالدايركت مايوكارديال ديبريشن طيب عشان نلخص بقى القصه النهارده كام مجموعه ادويه عملوا مايوكارديال ستيميليشن وكل واحد منهم عملها ازاي؟ تاني كام مجموعه ادويه عملوا مايوكارديال ستيميليشن؟ شوفوا بعض كده وقولوا الجواب النهائي كام مجموعه ادويه زودوا شغل القلب؟ تلاته مش كده؟ يوم بقى يا اما شغل البيتا 1 بس البيتا 1 اجمل كده سمعت بقى بنالين ايزوبنالين لوبيوتامين اي واحد منهم الطريقه الثانيه للتامين شغل اتش 2 الطريقه الثالثه دايركت مايوكارديال ستيمولانت زي كافيين او ديجيتال او كام دواء عملوا مايوكارديال ديبريشن برضه ثلاثه اللي هم شغلنا نيكوتينيك بنيكوتينيك اجنبي مجموعه الجانيولر ستيمولانت زي الكريم بوتو او شغلت ماسكرينيك مجموعة اسمها ماسكرينيك أجنس أو اسمها بارك إنفازو ميليتش أو اشتغلت بطريقة مباشرة دايركت ماركارد مثلا زي دوري اسمه الهالوتين أو الكيميدين أو كده كده الموضوع يبقى المرة الجاية إن شاء الله أنا أقول لك إن في أنون دراج على الهارت تزود شغل القلب فكر فيه ثلاثة يا بيتا 1 يعني التامين على الاتش 2 يا حاجة بتشتغل دايركت لو طلع الدواء بيعمل العكس بيقلل الكارديك كونتراكشن ده واحد من الثلاثه التانيين يا نيكوتينيك اجنس يا ماسكارينيك اجنس يا اما دواء بيشتغل دايركت مايوكارديال طب كده الكلام ده يا جماعه غير الموضوع بتاع العمل ان شاء الله مش هيبقى فيه مشاكل احنا طبعا بنضطر كتير ناخد غياب واللي يحب يجي بقى ان شاء الله يبص على التجربه كده من قريب الرقم دي هي شبه اللي كنت بتتكلم عليها شويه يعني لو حبيت تقسمه في كيرف صفحه 12 هو شبه قوي الكيرف اللي المفروض يتقسم يعني فاهم يعني